الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره، أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سليمان مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم، وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب له، وكانوا كما جاء في هذا الحديث: ونحن شببة متقاربون، يعني في السن. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتشرفوا برؤيته عليه الصلاة والسلام، والأخذ عنه والتفقه على يده. يقول: فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. وهذا يؤخذ منه الرحلة في طلب العلم. وبقوا هذه المدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا. وظاهره أنهم اشتاقوا إلى أهلهم، أي إلى زوجاتهم. ويدل على ذلك من السياق أنه سألهم عمن تركوا، يعني لو كانوا اشتاقوا إلى إخوانهم مثلا، أو إلى أبائهم أو أمهاتهم أو نحو ذلك، فإن السؤال قد يكون لا معنى له. لكن لما سألهم وتحقق أنهم قد تركوا أزواجهم خلفهم، ويدل على ذلك قوله رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى أحوالهم. وذلك أن الرجل قلما يصبر عن امرأته مدة تطول، ويشق عليها يصبر مثل هذه المدة 20 ليلة. هذا الرجل السوي الذي ليس به بأس ولا علة. ومن هذا نأخذ فائدة، وهي أن هؤلاء الخدم من النساء والرجال، من السائقين وغيرهم، هم ليسوا جمادات يجلس الواحد عن امرأته، وقد يكون جاء من بلد يباح فيها كل شيء من حدود الله عز وجل، يستبيحونه ويستحلونه، ثم يجلس عنده لمدة 2 سنين، أو تجلس هذه الخادمة لمدة 2 سنين، لا تسافر، ليس معها زوج، أو هذا ليس معه زوجة، فما ظنكم؟ ما ظنكم؟ ما الذي يفكر به؟ ما الذي يشغل ذهنه؟ ما الذي يقوم معه ويقعد يستحوذ على تفكيره؟ هو هذه الغريزة المتوقدة التي لربما يوجد ما يثيرها ويحركها من مشاهدات وقنوات، و لربما في الشبكة أو في هذه الأجهزة، طريق الهاتف، فيرى أشياء تستفز الرجل الهرم فتعيده صبيا، صلى الله العافية. فكيف بهذا الإنسان الذي يمتلئ قوة وشبابا، ثم بعد ذلك هو الذي يذهب بالبنات ويأتي في كل يوم، في كل يوم. والله المستعان. على كل حال هذه أمور تحتاج إلى مراعاة، يؤتى معه بزوجته فيكون ذلك أدعى إلى العفاف وغض البصر. يقول: فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرجعوا، هم بقوا عنده 20 ليلة، يرجعوا إلى أهليهم فيعلمون هؤلاء ويدعونهم إلى الله ويأمرونهم وينهونهم وما أشبه ذلك. هل يؤخذ منه أن الإنسان إذا تلقى العلم في مدة كهذه في 20 ليلة أو نحو ذلك أنه يكون مؤهلا ليحمل الدعوة إلى الناس ويتصدر في هذا؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فهذا في البلاغ، يبلغ عنه ولو آية، لكن الدعوة ليست مجرد بلاغ لآية أو بلاغ لحديث. الدعوة تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى معرفة بأحوال المخاطبين، وتحتاج إلى معرفة بما يخاطبون به، تحتاج إلى معرفة بواقع هؤلاء الناس والبيئة التي يعيشون فيها، ويراعى ذلك كله لا سيما في زماننا هذا. فالإنسان حينما يذهب إلى بلاد كثيرة فإنه يسأل عن الدقيق والجليل، يسأل عن كل شيء وأمور من النوازل الكبار، ويظن بهذا الذي قد جاء أنه من العلماء. ولذلك أقول: فرق بين أن يقال للإنسان الذي تعلم بعض العلم ويذهب إلى ناحية هو أمثلهم، يقال له اذهب إلى أهلك وعلمهم ما تعلمت وتأمرهم وتنهاهم، وفرق بين أن يقال له تصدر، شرق وغرب، تذهب وتدعو إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء جلسوا عنده 20 ليلة، فيقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يبعث من يعلمون الناس كان يبعث علماء، كما بعث معاذ رضي الله تعالى عنه وأمثال هؤلاء، يبعثهم إلى الأقاليم إلى البلاد التي تحتاج إلى تعليمهم وعلمهم وقضائهم وما أشبه ذلك. لكن هؤلاء من الوفود الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما يعلمهم أشياء من دين الله تبارك وتعالى هم يذهبون إلى قومهم فيفقهونهم بهذه الأمور. ففرق بين التصدر للدعوة أو للعلم وبين كون الإنسان يبلغ أشياء تعلمها لأهله وقومه وجماعته. قال: وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، يعني علمهم المواقيت، والمواقيت جاءت مفصلة. جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في 2 يوم، اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال له الوقت ما بين هذين. وكذلك الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي معهم 2، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول الوقت وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت. يقول: فإذا حضرت الصلاة، يعني الوقت دخل الوقت، فليؤذن لكم أحدكم، حضرت الصلاة. ويحتمل أن يكون المقصود حضرت الصلاة يعني أردتم الصلاة، بمعنى متى يؤذن الإنسان؟ هل يؤذن للوقت أو يؤذن إذا أراد أن يصلي؟ يؤذن للوقت، لأن الأذان هو الإعلام، إعلام. كثير من الفقهاء يقولون بدخول الوقت، وقت الصلاة، والواقع أن الأذان هو إعلام بدخول وقتها وزيادة، بمعنى أن من الفقهاء من رخص في الأذان قبل دخول الوقت، بعضهم رخص في هذا بغض النظر عن كون هذا صواب أو لا، لكن يوجد من الفقهاء من رخص في مثل الفجر أن يؤذن قبل الوقت، فما صار إعلام لدخول الوقت على هذا القول. كذلك أيضا حينما يجمع بين الصلاتين لا يؤذن للأولى في جمع التأخير عند دخول الوقت، وإنما يؤذن في وقت الثانية، في وقت الثانية. على كل حال كذلك لو أنه صلى بعد، يعني صلى في منتصف الوقت ليس في أوله، هل له أن ولم يؤذن، هل يشرع له الأذان أو لا يشرع؟ نقول نعم لا بأس أن يؤذن، فما صار هذا إعلام لدخول الوقت، فهو عبادة. يقول أصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. في الأذان قال أحدكم بمعنى أنه إذا أذن أحدهم، وجاء في حديث الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فدل على أن الأذان يطلب فيه حسن الصوت بخلاف الإمامة، فإذا وجد اثنان أحدهما أندى في صوته فإنه أولى بالأذان. وأما بالنسبة للإمامة فهنا قال وليأمكم أكبركم، هذا الحديث مخرج في الصحيحين لكن تجمع الأحاديث الواردة في هذا الباب، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ورتب بعده أعلمهم بالسنة إن كانوا في القراءة سواء، فدل ذلك على أن الأكبر إنما ذلك لأنهم والله تعالى أعلم كانوا سواء في القراءة والفقه والعلم بالسنة، جاءوا جلسوا جميعا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، فهذا القدر الذي تعلموه جميعا على حد سواء، فهنا ما المرجح؟ علم هؤلاء بالقرآن وبالسنة متحد متساوي، فالمرجح هو السن، واضح في هذا الحديث، وإلا فالأقرأ، واختلف العلماء رحمه الله في المراد بالأقرأ، هل المقصود هو أن يكون الإنسان أقرأ بمعنى أحفظ، أو أن المقصود الحفظ وزيادة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم السلف الصالح ما كانوا يتلقون القرآن كما نتلقى، فكانوا يتلقونه مع التفقه بمعانيه، ابن عمر جلس البقرة 8 سنوات، عمر جلس 12 سنة، نعم كما يقول أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا الذين كانوا يقرؤون على القرآن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعثمان رضي الله عنه أنهم ما كانوا يتجاوزون 5 آيات أو 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. حديث ابن عمر كنا نتلقى الإيمان قبل القرآن، وغير ذلك مما يدل على أنهم كان القراء عندهم يعني العلماء، لما يقال قتل 70 من القراء يعني هؤلاء أهل العلم، لما استهزأ المنافقون قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء في غزوة تبوك شد حرصا على البطون إلى آخره، هم يقصدون طلبة العلم، يقصدون المشايخ، يقصدون العلماء، يستهزئون بهم كما يستهزأ بعض الكتاب اليوم في الصحف، يشتمون علماءنا من الأحياء والأموات ويسخرون منهم ومن فتاواهم، وكل يوم شانين حملة على واحد ما تركوا أحد، نعم، والبقية في الطريق. فالمقصود أن القراء عند كثير من أهل العلم يعني فقهاء علماء، لكن ليس هذا محل اتفاق. الذين قالوا مجرد القراءة استدلوا على هذا بأشياء أيضا. على كل حال الأقرأ أما الأعلم بالسنة، والسن يكون مرجحا بعد ذلك. يقول وفي رواية للبخاري وصلوا كما رأيتموني أصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أمامهم على المنبر وعلمهم وأمرهم أن يأتسوا به. هذا الحديث مشهور جدا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه جلس للاستراحة، جلسة الاستراحة. فعلى كل حال الشاهد في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم، قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم إلى آخره. هذا الشاهد في الباب، وصية المسافر عند توديعه. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.